والملائكة بعد ذلك ظهير. والملائكة بعد ذلك ظهير. فإن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات مسلمات مؤمنات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا عسى ربه طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات قانتات تائبات مسلمات مؤمنات قانتات